إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معاني التأويل، أكد على ما بدأ به هذه القاعدة، القاعدة الخامسة، أن هناك جانب يمكننا أن نعلمه وجانب لا يمكننا أن نعلمه، وأن المعنى وأن الألفاظ التي تدل على المعاني نأخذ منها ونفهم منها ما يفهمه اللفظ من المفهوم، المعاني التي يتصورها الذهن نأخذها منه من الألفاظ ما يتعلق بالغيبيات، أما ما يكون تأويله وما يرجع إلى الحقائق، حقائق تلك الغيبيات، فهذا أمر وراء المفهوم. ذكرنا مرارا أن اللفظ الألفاظ التي تدل على معاني نأخذ منها أمرين، الأمر الأول المفهوم، المعنى الإجمالي، الأمر الثاني الحقائق. إذن ما يتعلق بالغيب نحن نفهم ما أريد منا، سواء كان الإخبار عن المغيبات التي تكون في الآخرة، وسواء كان الإخبار أما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذه الأمور نفهم منها المعاني، أما الحقائق فلا يمكننا أن نعلمها، لأن الحقائق تتعلق بالكيفيات. في هذا السياق ذكر الشيخ الإسلام هنا الأثر الذي نقله الأئمة عن الإمام مالك، يقول: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال هنا موجه إلى الكيف، الرحمن وعلى العرش استوى، من الذي استوى؟ الله عز وجل. ما دام أن الاستواء نسب إليه وأضيف إليه فلا بد أن يفهم على ما يليق به وبكماله وجلاله، ولكن بعض الناس لا يريد أن يميز بين الحق والباطل، لا يريد أن يثبت الصفة فيلبس أو يقع في التلبيس. يقول لك: ما معنى الاستواء؟ معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. أنت تقصد استواء من؟ استواء المخلوق أو استواء الله عز وجل؟ إذا كنت تريد استواء المخلوق فمعلوم لنا معناه وحقيقته، تريد استواء الله عز وجل نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية والحقيقة. فهذا الرجل جاء إلى الإمام مالك، الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، توفي سنة 179، سأله عن هذه الآية فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. هناك شيء نعلمه وهو معنى الاستواء. الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذا معلوم. والكيف الذي هو حقيقة استواء الله عز وجل، هذا مجهول، لأن الله عز وجل ما أخبرنا كيف استوى، ما أخبرنا. ونحن في هذا الباب عالة على الإخبار، إما أن نرى الشيء الذي أخبرنا عنه، وإما أن يخبرنا عنه يأتينا خبر الصادق، ولا شيء من ذلك موجودا هنا. وبالتالي نؤمن بما يمكننا أن نفهمه، ونكل علم الباقي إلى الله عز وجل. الاستواء معلوم، هذا هو الجانب الذي يمكننا أن نعلمه، وهو المعنى. والكيف الذي هو حقيقة صفات الله عز وجل أو حقائق صفات الله عز وجل، هذا مجهول. طيب، علمنا أن هناك شيء جانب نعلمه وجانب لا نعلمه. هل نغلب الجانب الذي لا نعلمه ونقول الله أعلم؟ ما ندري عن الاستواء، هذا موقف المفوضة. ما دام هناك جانب لا نعلمه نحن نقول الله أعلم، ما ندري عن الاستواء. لماذا يقولون هذا؟ لأن عندهم إشكال في إثبات الاستواء. هذا التفويض لم يأتي عن فراغ، لم يأتي عن الزهد والورع أبدا، هذا جاء من البدع. هذا جانب. بعضهم وهم الممثلة يقولون ما دام هناك جانب نعلمه نحن نقول أن الاستواء بمعناه وحقيقته وكيفيته نعلمه، وهو الاستواء الذي يكون للمخلوقين. وهؤلاء من؟ المشبهة. وأهل السنة والجماعة هم وسط في هذا الباب بين المعطلة وبين الممثلة، يثبتون ما كلفوا بمعرفته هو المعنى، ولا يثبتون ما لا يصل إليه علمهم وهو الكيف وحقائق الصفات. لذلك الإيمان به واجب. كيف تؤمن به؟ تؤمن به على أنه يدل على معنى لائق بالله عز وجل وهو العلو والارتفاع، تثبته. أيضا هناك شيء لا يمكنك أن تعلمه وهو الكيف، هذا تفوض فيه وتقول الله أعلم، هكذا تؤمن به. الإيمان به هكذا واجب، ليس على يقول على ما يقول به المفوضة الله أعلم، معنى بمعنى أننا لا نثبت هذه الصفة. والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة لم يسألوا هكذا، سألوا عن الأمور التي كانت موضع استشكال عندهم. وإذا أردت الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ففي الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن العرض والحساب، يقول الراوي عن عائشة أنها كانت ما كانت تدع شيئا إلا حاولت فهمه، فلما لم تفهم الجمع بين العرض والحساب استشكلت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأزال النبي صلى الله عليه وسلم الغموض. وأمثلته كثيرة. لم يسأل أحد من الصحابة عن كيفية صفة من الصفات، لأن هذا فيه ما أقول فيه جهل، ولكن فيه شيء من ال، ولذلك لم يسألوا عن صفة من عن كيفية صفة من صفات الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا بدعة، لأنه سؤال عما لا يمكنك أن تعلمه، واضح؟ بدعة لأن الصحابة لم يسألوا، وبدعة لأنه سؤال عن شيء لا يمكنك أن تعلمه. لذلك يقول الإمام مالك: والسؤال عنه بدعة. بعض المعاصرين، أحد الدكاترة ممن أضحك الناس على نفسه، ذكر هذه المقولة، له كتاب في الرد على شيخ الإسلام في المنطق، ذكر هذه المقولة، وذكر أن مثل هذه العبارات لا يمكنها أن تقنع المثقفين الآن. هذه العبارات كانت، هذه الجمل كانت تقنع الناس في ذلك الوقت وثقافتهم ضحلة، أما الآن لا. سبحان الله، ما يدري أنه في أي واد من وديان الجهل إذا قول النبي أولئك، ما يدري. هذا هو المنهج عند السلف، وهذا هو المنهج الآن، ومن يخرج على هذا المنهج فليبشر بالبدع. هذا هو المنهج. وكذلك قال ربيع الشيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. أيضا نقل هذا، روي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، ولكن السند إليها لا يثبت، أما ربيعة فالسند إليه ثابت، وهو معروف عن الإمام مالك، وكما قلت ثابت أيضا عن شيخي ربيعة، ولكنه لا يثبت عن أم سلمة رضي الله عنها. فبين أن الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهول. الذين يروجون للتفويض يستدلون من أغرب استدلالاتهم، يستدلون بقول الإمام مالك، قول الإمام مالك، قول الإمام مالك فيه شيئان: شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، وأن الإيمان به هكذا واجب، فكيف تستدل به على التفويض؟ ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله عز وجل، ينفون العلم بكيفية صفات الله عز وجل، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيف هو وصفاته، لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نحن نثني على الله عز وجل بكل ما ثبت في الكتاب والسنة، نقول الحمد لله رب العالمين، يعني جميع الصفات، صفات الكمال التي أثبتها الله عز وجل لنفسه نثني بها عليه، نثني بأسمائه وصفاته، لأنها تتضمن المعاني التي تليق بالله عز وجل. ولكن هل نعلم جميع الأسماء التي تتضمن الصفات والمعاني اللائقة بالله عز وجل؟ لا، إن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، كما سيأتي في الحديث اللاحق. أنت كما أثنيت على نفسك، هذا هو الذي يؤدي الحق، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد. إذن هناك أسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، وتلك الأسماء تدل على، تتضمن صفات، تلك الصفات هي المعاني التي ينبغي أن نثني على الله عز وجل بها. وبالتالي لا يمكننا أن نثني على الله عز وجل على الوجه المطلوب إلا بالتفويض إليه: أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث في المسند، إذا قيل المسند هكذا يراد به مسند الإمام أحمد، وإلا المسانيد كثيرة: مسند ابن راهوية، مسند ابن أبي شيبة، ومسانيد كثيرة. إذا قيل المسند فهو المسند الإمام أحمد. وصحيح أبي حاتم، أبو حاتم هو ابن حبان، هو معروف بهذا ابن حبان، وكنيته أبو حاتم، يقصد صحيح ابن حبان. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، والله سبحانه، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم، وأخبرنا أنه قدير، سميع، بصير، غفور، رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك، هذه الأسماء نفهم معناها، ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. أسماء الله عز وجل كثيرة، وكلها تدل على ذات واحدة، هي أسماء لمسمى واحد. وبما أن معانيها مختلفة متنوعة، فهي متغايرة بالنظر إلى المعنى، ومتوافقة بالنظر إلى الذات التي يوصف بها. ولذلك من القواعد التي ذكرها أهل السنة في أسماء الله وصفاته، والتي ذكرها ابن القيم وشيخ الإسلام، وأوردها الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، أوردها في القواعد المثلى، أن أسماء الله عز وجل هي متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، هذه قاعدة، أسماء الله عز وجل متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة. الرحمن هو ذلك الذات المقدسة، الرحيم هو الله، وهو كلها أسماء لمسمى واحد، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، وهي متباينة باعتبار دلالتها على المعاني. كل اسم له معنى، وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة بدون استثناء، كلها مشتقة، ليس هناك اسم من أسماء الله عز وجل غير مشتق. ما دام أنها كلها مشتقة فهي تدل على معاني تليق بالله عز وجل جميع الأسماء. وهي باعتبار دلالتها على معاني متباينة، باعتبار دلالتها على ذات واحدة هي إيش؟ مترادفة. إذن هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. النظر إلى هذين الاعتبارين، بعض الناس قالوا ما دام أن هناك جهة هي بها مترادفة أجعلها كلها بابا واحدا، هذه الصفة بمعنى هذه الصفة وهذه بمعنى هذه الصفة، وهذا مذهب المتفلسفة، وأظن شيخ الإسلام سيذكره أو قد يكون ذكره فيما سبق. ابن سينا مثلا ذكر في كتابه النجاة أن هذه الصفة هي الصفة هذه وهذه هي الصفة، هذا من من من من من من السفسطة التي لا تنتهي. إذا نوقش يقول لك أليس هناك جهة هي بها مترادفة؟ هذه الجهة جهة والجهة الأخرى هي بها متباينة، وبعضهم غلبوا الجانب الآخر قالوا هي كلها بما أن هناك تباين هي متباينة بكل اعتبار، هذا خطأ، هي متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، والقضية واضحة جدا. إذن كما يقول شيخ الإسلام فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، يعني مترادفة من حيث دلالتها على ذات واحدة، متباينة من حيث من جهة الصفات لأن معاني الصفات تختلف، معنى القدرة غير معنى الرحمة غير معنى السمع غير معنى البصر إلى آخرها. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسماء القرآن، هذه الأسماء ليست آلام محضة. بالنسبة لأسماء المخلوقين، بالنسبة لأسماء يعني قد يكون الرجل اسمه محمد وهو مذمم، جمع في نفسه كثيرا من الأمور التي يذم بها، أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسماء القرآن مثل أسماء الله عز وجل في دلالتها على المعاني، في دلالتها على المعاني، وأن هذه المعاني مقصودة وهي متحققة، وإلا الأسماء كلها تدل على المعاني، هي تدل على المعاني وأن هذه المعاني متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن وهي مقصودة. سمي محمدا لأمر لمعنى موجود فيه، سمي أحمد لمعنى موجود فيه، وكذلك بقية الأسماء، مثل محمد وأحمد، محمد هذه الصيغة تدل على التكثير، مثل معلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لكثرة وقوع الحمد عليه، فجميع الناس يحمدونه، الذين كتب لهم الإيمان كتبت لهم السعادة يحمدونه. يحمدونه على ماذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وهذا الكتاب من الكتب النفيسة جدا، الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبه لا بد أن يقرأ هذا الكتاب جلاء الأفهام. ذكر فيه الأمور التي لأجلها يحمد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، تذكر إلى صفاته الذاتية، تذكر إلى الصفات التي اكتسبها بعد النبوة، تذكر إلى صفاته، تذكر إلى ما قدمه للأمة، جوانب كثيرة ذكرها بالتفصيل، فهو محمد أي وقوع الحمد عليه كثير. دائما ويقع الحمد عليه من الكثيرين وعلى الدوام. بالنسبة لأحمد يدل على كما أن محمد يدل على الكم يعني كثرة وقوع الحمد عليه من الحامدين الكثر، أحمد يدل على الكيفية، فحمده على وجه ليس من غيره، حمده على وجه ليس لغيره. الحامدون كثر، ولكن من يحمد الله عز وجل على وجهه؟ فليس هناك أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فالحمد هنا بالكم وهنا بالكيفية، فبينهما فرق محمد وأحمد. والماحي من أسمائه صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث: وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يكون قبلهم، وأنا العاقب، وفي بعض الروايات الذي ليس بعده نبي. أليست هذه الأسماء كلها لشخص واحد؟ ها؟ بينها تناقض؟ لا، كلها تدل على مسمى واحد وباعتبارات مختلفة، فهي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، متباينة بالنظر إلى. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ليست مثل أسمائنا، أحدنا ممكن أيضا يسمي نفسه بأسماء كثيرة، وهذا يكون منه دعوة. نعم، أما النبي صلى الله عليه وسلم هذه أسماؤه وهذه الصفات موجودة فيه. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن، لماذا سمي قرآن؟ لأنه يقرأ. والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، الذي يفرق بين الحق والباطل ليس المنطق وإنما هو القرآن الفرقان. والهدى لأن الهداية هدى للمتقين، هدى للناس، الهداية في هذا القرآن. وكذلك النور: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن أنزلناه نورا نهدي به من نشاء. بهذا النور تهتدي إلى الحق، وإذا ابتعدت عنه تكون في الظلمة بقدر بعدك عن هذا النور. إذن هو نور. وكذلك التنزيل لأنه منزل من الله عز وجل، منزل. طبعا الأشاعرة لا يقبلون هذا، يقولون ليش منزل، لم ينزل، لأنه القرآن الحقيقي عندهم هو الكلام النفسي وهو غير منزل، والمنزل هذا ليس عندهم قرآن حقيقي، يطلق عليه أنه قرآن بالمجاز أو بالاشتراك اللفظي، هو منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والشفاء هو الذي يشفي من جميع أمراض القلوب، فيه الشفاء. وغير ذلك، إذا أردت أن تحصي أسماء القرآن فرجع إلى القرآن، القرآن بين أسماء القرآن وهي كثيرة. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة أو من قبيل المتباينة، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات لأن كلها أسماء لمسمى واحد، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ولتعدد المعاني. أولا سجلوا عندكم اختلاف اللفظ والمعنى، هذا تباين. اختلاف اللفظ والمعنى، اللفظ يختلف والمعنى يختلف، هذا هو التباين. اتفاق اللفظ والمعنى مع التساوي بين أفراده، هذا يسمى توافقا. واضح؟ اتفاق اللفظ والمعنى. في الأول إيش قلنا؟ اختلاف اللفظ والمعنى، هذا هو التباين. اتفاق اللفظ والمعنى بين القوسين مع التساوي بين أفراده، هذا يسمى إيش؟ التواطؤ. مثلا هذا بالنسبة لأفراد الإنسان، أفراد الإنسان كلهم متساوون في إيش؟ الإنسانية. هذا إنسان وهذا إنسان، هذا اللفظ إنسان ومعناه هذا منطبق على هذا وعلى هذا بالتساوي. واضح؟ إذا أردت أن تفاضل في تقول مثلا فلان الإنسان تقصد به المعاني، هذا غير. مثلا الإنسانية وهم كلهم يتساوون فيها، اللفظ واحد والمعنى واحد، اتفاق اللفظ والمعنى مع التساوي في المعنى، هذا التواضع. الاتفاق في اللفظ والمعنى مع التفاوت في أفراده، هذا يسمى المشكك. والمشكك نوع من أنواع المتواطئ. مشكك مثلا في البياض، هذا أبيض وهذا أبيض والجدار أبيض وهناك والورق أبيض وهناك تفاوت في البياض، أليس كذلك؟ هذا يسمى إيش؟ المشكك. والمشكك كما قلت لكم هو نوع من أنواع المتواطئ. الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ يسمى الترادف. الترادف، الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ. يقال جلس وقعد مترادفان لأنهما يدلان على معنى واحد. طبعا ليس هناك مترادف ترادفا كاملا في اللغة العربية، ولكن في المعنى العام. واضح؟ الاتفاق في إيش؟ في المعنى، والاختلاف في اللفظ، هذا إيش هو؟ مترادف. عكسه المشترك، عكسه مشترك. الاختلاف في المعنى والاتفاق في اللفظ. في المترادف الاتفاق في ماذا كان؟ في المعنى، والألفاظ مختلفة. عكسه المشترك، اللفظ واحد المعاني متباينة. مثل العين، العين هذه الكلمة تدل على الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس وعلى الذات وعلى الذهب. اللفظ واحد والمعاني مختلفة. طيب يقول شيخ الإسلام هل هي من قبيل المترادفة؟ ألفاظ كثيرة والمعنى واحد لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، السيف، السين والياء والفاء، هذا المعنى يدل على الحد. السيف الذي يصنعه يركز على ماذا؟ على الحد، لأن به شغل السيف. ونحن نقول سيف البحر نقصد به جانبه الذي يلامس الشاطئ، واضح؟ لذلك يسمى السيف سيفا، لأن الاهتمام فيه به الحد والطرف الذي به يكون القطع. والصارم ينظر فيه إلى معنى القطع، لأن الصرم القطع. والمهند ينظر فيه إلى البلد الذي صنع فيه المهند، إذا كان بني في الهند، اليماني إذا كان بني في اليمن، الرومي إذا بني فيه، هكذا. إذن هذه المعاني مختلفة، المعاني مختلفة، مع ذلك كل هذه الأسماء التي معانيها مختلفة تدل على ذات واحدة. يقول شيخ الإسلام: اختلفوا في مثل هذه الأسماء، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. أنا ذكرت القاعدة، الأسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات المقدسة، ومتباينة باعتبار دلالتها على المعاني. ومما يوضح هذا، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ إما أن يكون راجعا إلى القريب، والقريب هو أسماء الله عز وجل وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، مما لها وجهان متحدة من وجه ومختلفة من وجه. إذن ومما يوضح هذا، الضمير يرجع إلى هذه الفقرة، أو الضمير يرجع إلى ما في بداية القاعدة من الكلام في تأويل المتشابه، وأن منهم ما يعلمه الراسخون ومنهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كلاهما يصح، أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. القرآن وصف كله بأنه محكم ووصف كله بأنه متشابه. هل هناك تعارض بين وصفه كله بالمتشابه ووصفه كله بالمحكم؟ لا. وفي موضع آخر: جُعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والذي أنزل إليك القرآن، بداية سورة آل عمران، ماذا يقول الله عز وجل في بداية سورة آل عمران؟ تذكروني. أنزل إليك، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدق لما بين، نزل عليك الكتاب الحق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق، هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ومنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. واضح؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الله عز وجل أحيانا يجعل القرآن كله محكما ويجعله كله متشابها، وأحيانا يجعل بعضه محكما وبعضه متشابها. إذن هناك اعتباران مثل ما سبق في المغيبات، هناك اعتباران، اعتبار باعتبار نعلمه وباعتبار لا نعلمه. أسماء الله عز وجل باعتبار متباينة وباعتبار مترادفة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هنا جانبان واعتباران، باعتبار هو محكم كله ومتشابه كله، وباعتبار بعضه محكم وبعضه متشابه، واضح؟ طيب، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه. كيف يكون كله محكما وكيف يكون كله متشابها؟ هذا جانب. ها؟ والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، كيف يكون بعضه متشابها وبعضه محكما؟ لا بد أن يعلم، وإلا سيظن أن هناك تضاربا واختلافا في كلام الله عز وجل. كيف يذكر أن كله متشابه وكله محكم ثم يقول بعضه محكم وبعضه متشابه؟ ولا بد أن تعلم ما هو التشابه العام وما هو الإحكام العام، وما هو التشابه الخاص وما هو الإحكام الخاص. طيب، الآن بدأ يفصل هذا، بدأ يفصل لنا ما هو المحكم وما هو المتشابه وما هو التشابه العام وما هو التشابه الخاص. يقول الله عز وجل هنا يبين التشابه العام والتشابه والإحكام العام، التشابه العام والإحكام العام. يقول الله عز وجل ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته أي أتقن لفظها ومعناها لتكون فيصلا وفصلا بين الحق والباطل. أحكمت آياته ثم فصلت. الله عز وجل أحكمه أولا ثم فصله لعباده، بخلاف من لم يحكم كلامه، أو أحكمه ولكن لم يبين كلامه. واضح يا مشايخ؟ الله عز وجل أحكم كلامه ثم بينه بيانا واضحا. كلام غيره قد يكون محكما وناقص البيان، وقد يكون العكس. الله عز وجل أحكم. كيف أحكم؟ أتقن لفظه وأتقن معناه، لأن الكلام عبارة عن لفظ يدل على معنى. إذا كان هناك خلل في المعنى ليس محكما، إذا كان هناك خلل في اللفظ ليس محكما، إذا كان هناك خلل في التركيب ليس محكما. واضح؟ اختيار الألفاظ بل والحروف. الإحكام في كتاب الله عز وجل يبدأ من الحروف، ثم من اللفظ، ثم من الجملة، ثم من السياق. واضح؟ الحرف الذي وضع إذا وضعت حرفا آخر بدله يختلف. واضح يا مشايخ؟ هذا هو الإحكام الذي في القرآن. أحكمت آياته ثم فصلت، قبل أن يبين، قبل أن يفصل، قبل أن يوضحه للعباد أحكمه في نفسه، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وهذا الإحكام عام لجميع القرآن، يعم جميع القرآن. ويقول سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. هذا التشابه العام وهذا الإحكام العام. طيب، لماذا حكم بالإحكام العام وحكم بالتشابه العام؟ يبين شيخ الإسلام هنا معنى الحكم، كيف يكون الحكم وكيف يكون الإحكام. الحكم هو الفصل بين الشيئين. الحكم يكون فيه الفصل بين الشيئين. سمي حكما هذه المادة الحاء والكاف والميم، هذه المادة تدور حول المنع، تدور حول المنع، جميع معانيه ترجع إلى المنع، واضح؟ الحكم يسمى حكما لأنه يمنع من الظلم إذا كان بحق، ولذلك الحكم إذا لم يكن بحق ليس حكما، هذا هذا ظلم وجور، واضح يا مشايخ؟ الحكم لماذا سمي حكم؟ لأنه يمنع من الظلم، في معنى المنع. الحكم هو الفيصل بين الشيئين، جاءك خصمان وأنت تفصل بين الشيئين وتعطي الحق لصاحبه وتحكم بهذا وبذلك تمنع من الظلم، والحكم هو الفصل بين الشيئين، نضيف نقول بالحق، والحاكم يفصل بين الخصمين، لما يفصل بين الخصمين يمنع من وقوع الظلم، والحكمة فصل ما بين المشتبهات علما وعملا، فصل ما بين المشتبهات علما وعملا، علما في الأخبار وعملا في إيش؟ ها؟ سبق هذا، سبق تفصيله، سبق تفصيله، علما في الأخبار وعملا فيما فيه طلب، واضح؟ طيب، الذي يفصل بين المتشابهات في العلم أن الحقائق تختلف عن المعاني الكلية في الذهن. فلان يقول أنا الآن أتحدث عن السمع، والسمع هو إدراك المسموعات، لك أن تسألني وتقول سمع من؟ وركز معي، لك أن تسألني وتقول سمع من؟ إذا قلت سمع الله عز وجل، هل يجوز أن تشغلني أيضا في سمع المخلوقين أنه مثل سمع المخلوقين؟ وأنه يجوز هذا؟ ما يجوز، ما يجوز، لأني بينت لك سمع الله عز وجل، انتهينا. سمع الله يليق بكماله وجلاله ولا يكون محدودا بمحدودية الوسائل، ولا يكون مثل سمع المخلوق، انتهينا. بمجرد الإضافة حصل الفصل بين المتشابهين، هذا هو الفصل بين المشتبهات علما. وإذا قلت لك سمع المخلوق ثم تسألني هل يمكن المخلوق أن يسمع ما في خراسان، قلت لك يا أخي أنا قلت لك هذا سمع المخلوق، أنت الآن تسألني عن خصائص سمع الله عز وجل، واضح؟ فالفصل بين المشتبهات في علما في الأخبار يكون بالإضافة، وأن الحقائق تختلف وتتضح بإضافتها إلى أصحابها. أما الفصل في ما سبيله الطلب يكون بالامتثال كما سبق في التأويل، يكون بالامتثال. يقول شيخ الإسلام هنا فصل بين المشتبهات علما وعملا. الله عز وجل أمرك بالصلاة، هل من الحكمة أن لا تصلي؟ ها؟ الحكمة فيها إيش؟ أن تصلي، تمتثل. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنفع والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. يعني إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب إلى آخره هذا هو الحكمة. الحكمة هي فصل بين المشتبهات علما وعملا، بين الحق والباطل. بين الحق والباطل الله عز وجل ميز بين الحق وهو إفراده بالعبادة، والباطل وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل، أخبرنا عن هذا. شخص يقول أنا أطوف حول القبر وأنا أصرف شيئا من النذر والذبح لي ويعتبره توحيدا، فنقول له هذا الله عز وجل أولا أخبرنا عن التوحيد وأخبرنا عن ما يناقضه، فعملك هذا الذي تظنه امتثالا لأمر الله عز وجل هذا فيه كذا وكذا. هذا من الحكمة، لأن فيه فصل بين المشتبهين، لأن هذا الذي يدعو غير الله عز وجل ويصرف العبادات لغير الله عز وجل يظن أنه يحقق التوحيد، هكذا يظن. والصدق والكذب، الصدق في أخبار الأنبياء، الله عز وجل أخبرنا أن أخبار الأنبياء هي التي فيها الصدق، والكذب في أخبار الكهان والسحرة والمنجمين وغيرهم. الحكمة فصل بين هذا وهذا. والنافع والضار، الله عز وجل أخبرنا أن العسل مفيد وأن الخمر مضر في الدنيا والآخرة، وذلك يتضمن فعل النافع. كيف فعل النافع؟ بالإيمان بالحق وبتصديق الصدق وترك الضار بعدم الإيمان وبعدم التصديق. فيقال إذا فمن فعل النافع وترك الضار يكون قد فصل بين المشتبهات علما وعملا. فيقال لا زال يبين المعنى اللغوي لحكمة، حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده. إذا أخذت على يده أي إذا منعته من السفاهة، إذا أخذت على يده أي إذا منعته. وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. بهذا تجعلها هذا تجعلها هنا وتربطها هنا فتمنعها من الفرار وتمنعها من. إذن كل هذه التي يعني هذه المادة وما تتصرف إليها تدل على فيها معنى المنع. طيب نرجع إلى الإحكام. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. هذه النتيجة. إحكام الكلام، نحن نتحدث عن إحكام الكلام عموما، كيف يكون الكلام متقنا ومحكما؟ كيف يكون الكلام محكما؟ يكون بالإتقان. وكيف يكون الإتقان؟ بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. الامتثال رشد، وعدم الامتثال إيش؟ غي. تصديق الصادق هذه حكمة مطلوب، وتكذيب الكاذب. أما تصديق الكاذب والعكس هذا ليس فيه إتقان. تصديق الكاذب والعكس ليس فيه إتقان. ما دام ليس فيه إتقان فليس فيه إحكام. واضح؟ ليس فيه إحكام. من يصدق الكاذب والعكس ليس في كلامه إتقان، وبالتالي ليس فيه إحكام. من يصدق الصادق ويكذب الكاذب في كلامه إتقان وفيه إحكام. من يمتثل يميز الرشد من الغي في أوامره، من يمتثل في كلامه في عمله رشد، ومن لا يمتثل في عمله إيش؟ غي. وكذلك من يأمر بما يخالف الأوامر في كلامه غي، فلا يكون الإتقان إلا بموافقة الأوامر بتصديقها وبالامتثال بها. هذا معنى الإتقان ومعنى الإحكام عموما. طيب كيف الإتقان والإحكام في كتاب الله عز وجل؟ الآن يبينه الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.